بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نصبر أنفسنا هذه الدقائق المباركة مع كتاب الله تعالى أمرك الكلام وخير المجالس، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يشفع فينا القرآن الكريم يوم القيامة يا رب العالمين. ومعنا اليوم تفسير سورة الفلق بفضل الله تعالى، هذه السورة العظيمة. يقول الله جل جلاله فيها: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه السورة الجليلة مع سورة الناس لهما فضل عظيم، وكذلك سورة الإخلاص. من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم رحمة الله عليه عن عقبة بن عامر قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يعني لم يرى مثل هاتين السورتين. ذلك الآن القيم يقول بأن هاتين السورتين من عظيم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وستسمع بعض الكلام الرائع الآن بإذن الله تعالى المفيد لنا إن شاء الرحمن الرحيم. وفي لفظ مسلم، وفي لفظ آخر عند مسلم: أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط. المعوذتين، شبهنا عشان نعرف أدي في الغفلة بتاعتنا، ولو قرأناه في أذكار الصباح والمساء تلا الواحد يقرأ كده ومش مستحضر معاني هذه السور العظام. ولذلك النفع والفائدة والعائد الذي يعود علينا من قراءة هذا السور يكون قليل، لأنه على حسب الاستحضار والخشوع واستحضار معاني الآيات الله تعالى يفيض عليك ببركاته. وروى الإمام أبو داود رحمة الله عليه والنسائي عن عقبة بن عامر أيضا قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة تقرأ المعوذات: الإخلاص، الفلق، والناس، وآية الكرسي كذلك. وروى الترمذي وأبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح، عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل. قلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد، وذكر وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلوات الله وسلامه عليه في الصحيحين كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفه، النفث اللي هو هواء بدون ريق، نفث في كفه ثم قرأ بالمعوذات ثم مسح على بدنه أو على ما استطاع من بدنه. قالت: فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه رجاء بركتها. يعني تقرأ عليه عليه الصلاة والسلام وتنفث، بس تمسح عليه إيه؟ بيده صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. والحديث الثابت الصحيح: اقرأ إذا أصبحت وإذا أمسيت قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس ثلاثا تكفيك من كل شيء. كل شيء، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل شر يا رب العالمين. وهنا في قول الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قال الأمن القيم: أنواع الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين عظيمة جدا. اسمع، قال: الشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين. يعني هذه السورة الفلق مع الناس، وسنتعرض لسورة الناس إن شاء الله تعالى، ما هو الشر الذي أنت تستعيذ بالله من من من من هذا الشر وتسأل الله أن يكفيك إياه في هذه السورة؟ قال الإمام القيم رحمة الله عليه: الشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين. قسم الأول: إما ذنوب وقعت منه يعاقب عليها، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا يا رب، ولا يأخذنا بذنوبنا أبدا، ويعفو عنا سبحانه بحمده، فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه، ويكون هذا الشر هو الذنوب وموجبات الذنوب، وهو أعظم الشرين وأدومهما وأشدهما اتصالا بصاحبه. فعلا أعظم الشر وأعظم ما يخاف العبد الذنوب بتاعته، ووالله ما حرم العبد خيرا عظيما إلا بسبب ذنوبه، وما حلت النقم والبلايا والمحن على العبد إلا بعد أمر الله تعالى بسبب ذنوبه. وكلما كان العبد أطوع لربه وأقرب له سبحانه جل جلاله وأطوع ويعني مجتهد في طاعته، كلما الله سبحانه جل جلاله حل وأنزل عليه البركات في صحته وفي عافيته وفي أهله وولده وماله وغير ذلك. قال: إن هذا القسم الأول، إما ذنوب وقعت منه يعاقب عليها، فيكون وقوع ذلك بفعله، يعني ذنوب وربنا قدر عقاب له على هذه الذنوب، كسارق تقطع يد نسأل الله العافية والسلام، زاني يرجم أو يجلد نسأل الله العفو والعافية والسلام والحفظ يا رب العالمين، وهكذا. يبقى وقوع هذه العقوبة عليه بفعله وقصده وسعيه، ويكون هذا الشر هو الذنوب وموجباتها، هو الذنوب وموجباتها، وهو أعظم الشرين وأدومهما وأشدهما اتصالا بصاحبه. وإما شر واقع به من غيره، وذلك الغير إما أن يكون مكلف أو غير مكلف، وأيضا المكلف إما أن يكون نظيره هو الإنسان أو ليس نظيره هو الجن، وغير المكلف مثل الهوام وذوات الحمى، ذوات الحمى اللي هي العقارب والحيات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، أو حمى مش حمى، أو حمى المقصود بها لدغ ذوات السموم، يعني عقرب أو حية أو ما شبه ذلك. فتضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه وأدله على المراد وأعمه، وأعمه استعاذة، بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دخل تحت الشر المستعاذ منه فيها. يعني لما تقول: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، سنأتي الآن لتفسير هذه الآيات الباهرات بإذن تعالى. يعني الآن أنت بتستعد من شر نفسك، طب أنا قدر الله وفعلت فعل سيء، هذا العمل السيء لو أخذني الله به عاقبني عليه، وهذا العمل مخلوق من فعلي، فأنا بستعيذ بالله عز وجل منه. وممكن كذلك أحيانا إنسان حاسد، إنسان حاقد، إنسان يعني ذو عين سيئة، أو إنسان ظالم، أو يعني والي، أو إنسان مثلا مدير عليك ظالم، فأنت بتستعيذ بالله من شره. كذلك شر الهوام، شر السباع، شر الإنس، شر الجن، شر كل ذي شر، سبحان الله العظيم، كلمة جمعت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور. ثم قال: والشر المستعاذ منه نوعان. الشر الأولاني اللي تكلمنا عليه، الشر الذي يصيب العبد إما من نفسه وإما من خارج منه. الشر المستعاذ منه نوعان، أحدهما موجود يطلب رفعه، واحد قدر الله عليه محنة، قدر على مرض، قدر الله عليه تسلط ظالم، فشر وقع له، هو ما يستعيذ بالله من هذا الشر ويلجأ إليه عشان يرفع هذا المرض أو يرفع هذا الشر عنه. والثاني شر معدوم مش موجود، يعني يطلب بقاؤه على العدم إنه ما ينزلش عليه لا يصيبه، تمام، وأن لا يوجد. كذلك كما أن الخير المطلق نوعان، أحدهما موجود عند خير ربنا منعم عليه بالأمن، بسعة الأرزاق، بالزوجة الصالحة، بالوالدين يعني الصالحين، بصحبة طيبة، بتسأل الله أن يديم هذه النعمة، خير موجود بتسأل الله عز وجل دوامه وثباته ولا يسلبه منك. وهكذا الحبيب كان يقول صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، صلى الله عليه وسلم. والثاني خير معدوم، يعني مش موجود عند الإنسان فيطلب وجوده وحصوله. فهذه أربع مهمات هي مطالب السائلين من رب العالمين، وعليها مدار طلباتهم. وقد جاءت هذه المطالب الأربعة في قول الله تعالى حكاية عن عباد المؤمنين في آخر سورة العمران: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. شوف اسمع: أن آمنوا بربكم فآمنا. طيب جاءت مسألة، قدموا بين يديه مسألتهم، عملهم الصالح فآمنا، ثم قالوا: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، هذه الذنوب شر واقع موجود، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. فهذا الطلب لدفع الشر الموجود، فإن الذنوب والسيئات شر كما تقدم بيانه. ثم قوله: وتوفنا مع الأبرار، ده خير ولا شر؟ خير، بس لسه مش موجود، بنرجو من الله أن يوجد هذا الخير. توفنا مع الأبرار طلب لدوام الخير الموجود، وهو نعم موجود، هو الإيمان، وهو الإيمان حتى يتوفاهم الله عليه. فهذان قسمان. ثم قال: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ده مش موجود، ده لسه بقى في الآخرة إن شاء الله تعالى، أو يعني الكرامة عند الموت كذلك، وفي القبر وغير هذا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، فهذا طلب للخير المعدوم أن يؤتيهم الله إياه. ثم قال: ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، وهذا طلب ألا يوقع بهم الشر المعدوم الذي ليس موجودا. فانتظمت الآيتان المطالب الأربعة أحسن انتظام مرتبة، أحسن ترتيب، قدم فيها النوعان اللذان في الدنيا وهما المغفرة ودوام الإسلام إلى الموت، ثم أتبع بالنوعين اللذين في الآخرة. فإذا عرفت ذلك فإنك أيضا في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، صلى الله عليه وسلم، يتناول الاستعاذة من شر النفس الذي هو معدوم لكنه فيها بالجبلة أو بالخلقة أو بالقوة، فيسأل دفعه وألا يوجد. وأما قوله من سيئات أعمالنا ففيه قولان: إما السيئات الأعمال السيئة التي قام بها الإنسان، أو العقاب على هذه السيئات. أيوة يا عم، هون يا حم، بتقول إيه؟ الله الله الله، صبح سبق الشيخ الفلق عن الصبح، برافو عليك والله يا عم، تستاهل جايزة، بس الجيوب فاضية دلوقتي، إيه رأيك؟ لا والله ده في خير أهو يا عم، ما شاء الله ما شاء الله، في يا عم خير، هتقبل بقى الهدية البسيطة دي؟ ريالين والله تستاهل 20 ريال، ريالين صغيرين أهم، نخليك حلو بقى وتقبل الهدية، لازم تقبل الهدية دي. خالي قال مش صح الفلق يعني الصبح، أنا لسه ما قلتش معناه، هو راجل متعلم، الله يرضى عنك، ربنا يحفظك ويحفظ والديك وإخوانك يا رب، واجعلكم من الصالحين يا رب، واصلح حال المسلمين. أيها الأحبة الكرام، قول الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، هاتان السورتان العظيمتان. يذكر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يكتبهما في مصحفه، ولذلك روى الإمام البخاري من طريق ذر قال: سألت أبي بن كعب، قلت: يا أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، يعني كان ابن مسعود يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ أو يعني جعلها استعاذة ولم ينمو والله أعلم لم يتواتر إلى علمه أنها أنهما من القرآن الكريم، ولا شك أنه مخالف لجماعة المسلمين في هذا، يعني جل الصحابة كل الصحابة بدون استثناء يثبتون هاتين الصورتين من كتاب الله تبارك وتعالى. والحافظ ابن كثير قال ولعله رجع إلى مذهب جماهير الصحابة رضي الله تعالى عنه. فالمقصود أن ذر يقول سألت أبي بن كعب قال قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن سعود يقول كذا وكذا، فقال أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي قيل لي فقلت قيل لي فقلت قال فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى الفلق؟ قل أعوذ برب الفلق. الفلق معناه الصبح زي ما خالد قال جزاه الله خير، ومعناها أيضا كل شيء ينفلق عن شيء. يعني الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قال أعلم أن الخلق كله فلق، الخلق كله فلق، وذلك أن فلقا فعل بمعنى مفعول كقبض وسلب وقنص بمعنى مقبوض، ومنه قول الله تعالى فالق الإصباح، ومنه فالق الحب والنوى، وأيضا فالق الأرض عن النبات، وفالق الجبال عن العيون، والسحاب عن المطر، والأرحام عن الأجنة، والظلام عن الإصباح. ويسمى الصبح المنصدع أو المتصدع عن الظلمة فلقا، وكذلك فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم. وما هو السر في الاستعاذة برب الفلق في هذا الموضع؟ قال السلف العلماء نعلم السر في الاستعاذة برب الفلق في هذا الموضع، فإن الفلق هو الصبح الذي هو مبدأ ظهور النور. الفلق الصبح الذي هو مبدأ بداية ظهور النور، وهو الذي يطرد جيش الظلام، مفسدين أهل الشر الماكرين قطاع الطرق اجتمعوا فين؟ في الليل. فإذا جاء مبدأ النور يظهر ينصرفوا يتفرقوا، وهو الذي يطرد جيش الظلام وعسكر المفسدين في الليل، فيأوي كل خبيث وكل مفسد وكل لص وكل قاطع طريق إلى سرب أو كن أو غار، وكذلك تأوي الهوام إلى أجحرتها. والشياطين تنتشر بالليل، الشياطين أيضا تنتشر بالليل. ولهذا أمر الله عباده أن يستعيذوا برب النور الذي يقهر الظلمة ويزيلها. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات. لذلك سبحان الله الناس الخيبين تجد قراراتهم تيجي بالليل مش بالنهار، يعني القرارات المهمة بتاعتهم تيجي بالليل كده، الناس نايمين وخلاص ما فيش حد يطلع بقى أي قرار هو عاوزه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، وكذلك قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض. فالإيمان كله نور، ومآله إلى نور، ومستقره في القلب المضيء المستنير والمقترن بأهله الأرواح المستنيرة المضيء المشرقة. وأما الكفر والشرك كله ظلمة، ومآل الظلمات ومآله إلى الظلمات ومستقر في القلوب المظلمة والمقترن بأهل أرواح الظلمة المظلمة. فتأمل الاستعاذة برب الفلق من شر الظلمة ومن شر ما يحدث فيها، ونزل هذا المعنى على الواقع يشهد لك بأن القرآن الكريم، بل يشهد لك بأن هاتان يشهد بل يشهد بأن هاتين السورتين من أعظم أعلام النبوة وبراهين صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومضادته لما جاء به الشياطين من كل وجه، وأن ما جاء به ما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، فما فعلوه ولا يليق بهم ولا يتأتى منهم ولا يقدرون عليه. لذلك قال العلامة الصديق حسن خان: وقد قيل في وجه تخصيص الفلق الإيماء إلى أن الله العظيم القادر على إزالة هذه الظلمات الشديدة عن هذا عن العالم كله. يعني تخيل كده الآن الليل عم الدنيا بتمامها، يعني عندما يأتي عندما تقول قل أعوذ برب الفلق انفلاق النهار من الليل، عندما تستحضر أن الله هو العظيم جل جلاله الذي يزيح هذه الظلمات كلها عن العالم كله ويأتي بالضياء والنور، كذلك يدفع ربك سبحانه هو القادر جل جلاله أن يدفع عنك كل ما تخاف وتخشى. وقيل طلوع الصبح كالمثال لمجيء الفرج، المثال مهما اشتدت الظلمات لابد للفجر أن يأتي، مهما اشتدت المحن لابد للفرج والعافية أن تأتي بإذن الرحمن الرحيم مهما كان. فقيل طلوع الصبح كالمثال لمجيء الفرج، فكما أن الإنسان في الليل يكون منتظرا لطلوع الصباح، كذلك الخائف يكون مترقبا لطلوع صباح النجاح ويأتي له بالأمن والأمان. فلذلك قل أعوذ برب الفلق معناها أنك تستعيذ برب الفلق الذي يفلق الضياء من الظلام، وهو فالق الإصباح ويفلق كل شيء سبحانه جل جلاله. فالله القدير الذي يفلق هذا الضياء النور من الظلام ويزيح الظلمات عن العالم أجمع، قادر أن يكفيك شر الظالم، قادر أن يكفيك شر ما أهمك، قادر أن ينجيك من كربتك، قادر أن يقضي لك حاجاتك، قادر أن يشفيك ويعافيك. فاجعل رغبتك عنده سبحانه جل جلاله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. وسنأتي لقوله تعالى من شر ما خلق، أما من شر الغاسق إذا وقب، الشياطين تنتشر بالليل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله تعالى. فإن الشياطين تنتشر حينئذ. احنا طبعا ليس عندنا قوانين، ليس عندنا هدي في مثل هذه المسألة، وهذا خطأ عظيم. يعني الرسول يقول لنا إذا كان جنح الليل أو أمسيتم، أول ما المغرب يجي احبس الأولاد ما تخلهمش يلعبوا ينتشروا يخرجوا في الشارع. ليه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن الشياطين تنتشر حينئذ. قال أهل العلم: وكذلك الهوام والسباع تخرج من أماكنها، وكذلك أهل الشر والفساد ينبعثون كذلك. وعلى قول من قال إن الغاسق إذا وقب هو الثريا، فقالوا إن الثريا إذا سقطت كثرت الأسقام والطواعين. والسبب الذي لأجله أمر الله تعالى الاستعاذة من شر الليل للغاسق إذا وقب فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لأم عائشة رضي الله عنها، وهذا من ضمن المعنى ليس هو المعنى كله. قال لها: استعيذي من شر هذا الغاسق إذا وقب، وأشار إلى القمر صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن المعاني في الغاسق إذا وقب أنه هو القمر، من ضمن المعاني أنه هو القمر. ولذلك يعني قال ابن عباس: الليل إذا أقبل بظلمة من المشرق ودخل في كل شيء وأظلم. والغسق الظلمة، يقال غسق الليل وأغسق إذا أظلم، ومنه قول تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. غسق الليل يعني ظلام الليل. وكذلك قال الحسن ومجاهد: الغاسق إذا وقب يعني الليل إذا أقبل ودخل، والوقوب الدخول، وهو دخول الليل بغروب الشمس. وقال مقاتل: يعني ظلمة الليل إذا دخل سواده في ضوء النهار. وهناك معنى آخر للغاسق إذا وقب الغاسق فتفسر بالبرد الشديد، فسرها ابن عباس رضي الله عنه وصح ذلك عنه، وقال استدل على ذلك بقول فهذا فليذوقوه حميم وغساق. قال الغساق الحميم يعني ماء مغلي أعظم إلى أعلى درجات الغليان، والغساق كذلك البرد الشديد العظيم يعذبون به، نسأل الله العافية والسلامة. وقول تعالى ليذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، وكذلك قال مجاهد ومقاتل هو الذي انتهى برده، ولا تنافي بين القولين، فالقولان أو القولان القولان كلاهما صحيح. فإن الليل بارد مظلم، فمن ذكر برده فقط أو ظلمته فقط اقتصر على أحد الوصفين. والسبب الذي لأجله أمر الله تعالى بالاستعاذة من شر الليل وشر القمر إذا وقب، أن الليل إذا أقبل كما ذكرنا في إشارة إلى أن الليل إذا أقبل هو محل سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة، وفيه تنتشر الشياطين. وفي الصبح وعفوا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الذي ذكرناه إذا أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. والليل هو محل الظلام وفيه تسلط الشياطين، ولذلك أمر الإنسان، لذلك يا إخواني يذكرون أن السحر عافانا الله والمسلمين أجمعين وحفظنا الله إياكم، المرء الذي يعمل له سحر السحر يشتد عليه بالليل، يشتد عليه بالليل أكثر من النهار نسأل الله العافية والسلامة في الغالب، وعمل السحرة يكون بالليل أكثر أشد والعياذ بالله تعالى. صلى الله يحفظنا ويحفظكم من شر كل ذي شر وأخذ بنصيته. قول الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أما من شر ما خلق فليس معناها من شر جميع ما خلق، هو ما بمعنى بما بمعنى من ما من من شر الذي عفوا ما بمعنى الذي ما بمعنى الذي إذا من شر الذي خلق، من شر الذي خلق الله عز وجل، ولكن فيه شر لأن هناك من المخلوقات ليس فيها شر بل هي كلها خير، بل هي كلها خير، مثل الجنة ومثل الأنبياء والملائكة، هؤلاء كلهم خير ليس فيهم شر. وقد دخل في قول تعالى من شر ما خلق الاستعاذة من كل شر في أي مخلوق فيه شر، أي مخلوق سواء إنس سواء جن سواء هوام سواء سباع كل أو حيوان أو غير ذلك، أنت تستعيذ من شر كل ذي شر جعل الله تعالى فيه شر. فلذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وهذا صراحة يا إخواني هدي من يعني من أجمل ما يكون. أنت مسافر، أنت رايح مشوار من هنا للشمال، من هنا للخرطيات، من أي مكان، توقفت لأي ظرف، تعمل إيه؟ أول ما تنزل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، خلاص أنت في أمان، أمنك الله عز وجل على لسان رسوله، لا يضرك إيش شيء حتى ترتحل من منزلك هذا. وكم والله جربنا مثل هذا الدعاء العظيم في سفراتنا وفي أماكن موحشة جدا وغير ذلك، والكريم سبحانه جل جلاله يحفظك ويرزقك الأمن والأمان ببركات اتباع السنة. ونحن لسنا بحاجة إلى أن نجرب، لكننا نصدق رسول الله ونؤمن بكل حرف قال أعظم من ثقتنا في أننا أحياء. وكان من الأدعية الجميلة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها، كان إذا سافر فأقبل الليل كان يقول يا أرض يا أرض، يخاطب الأرض اللي نزل فيها عليه الصلاة والسلام، يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، أعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. وبالحديث الآخر رواه الإمام مالك بسند ضعيف، ولكن يعني لعله يحسن مجموع طرقه، قال كان يقول عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما نزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. شفت الاستعاذة تجمع لك إيه؟ استعاذة عظيمة جميلة جليلة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ونرجع الحديث عن الآيتين البقيتين: شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. إلى اللقاء القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.